والصلاة والسلام من كل خالد ذاته الكريمة وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذا العنوان، وهو الباب الذي يتعلق بعبيده وإمائه صلى الله عليه وسلم وكتابه وأمنائه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقد راعى ابن عساكر في ذلك الترتيب الأبجدي، يعني بدأ بمن كان يبدأ اسمهم بحرف الايه الألف ثم الباء وهكذا، هذا هو الترتيب الأبجدي. هناك طبعا في هذه او في في في في هذا الكلام ما اكتفى ابن عساكر بان اشار اليه انه سياتي الحديث عنه في التراجم، فانتم تعرفون ان هذا الكتاب قائم على هذه التراجم، يعني بعدما سيترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل في تراجم الصحابه بدايه ايضا من حرف الالف. وخذ بقى ما شاء الله تراجم لا حصر لها وتاريخ وقائع واحداث، يعني اذا كنا ندخل في خطب الجمعه فيما يسمى بمدارس الصحابه فتعرف ان احنا اللي بنقول لك ده مش مدرسه كمان، ده كتاب. المدارس الحقيقيه هتلاقيها في تاريخ ابن عساكر اتحدث عنهم باستفاضه ما شاء الله لا قوه الا بالله، سواء كان منهم من هو مشهور كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، أو من هو غير مشهور كأولئك الذين نتناولهم في خطب الجمعة. هو بدأ بالحديث عن أسامة ابن زيد ابن حارثة. أسامة ابن زيد ابن حارثة. تعلمون أن زيد أبوه يعتبر أيضا من الموالي. قل طيب ذكر الابن قبل الأب ليه؟ مراعاة للحروف ليه؟ لأنه قال أنا هبدأ بالحروف الأبجدية، فكان الشيء الطبيعي انه يبدأ من يبدأ اسمه بحرف الايه بحرف الالف. فهو بيقول فمنهم أسامة ابن زيد ابن حارثة. بيقول مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه، المعروف انه الحب نحبه ده كلام نتكلم فيه، وامه ام ايمن وهي كانت من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وبيقول سيأتي أخباره في ترجمته، يبقى هو عامل له ترجمة فين بقى؟ في الكتاب، فهيكتفي بيها، فمش هيتكلم عنه هنا، لكن هو بيعرفك إن ده كان من الموالي، لكن الكلام عنه بقى إيه أخباره؟ فعل إيه؟ النبي قال له إيه؟ قال للنبي إيه؟ واخد بالك أنت ما شاء الله، فده هيجي معانا إن شاء الله لما نصل إلى الجزء الثامن ان شاء الله تعالى. يعني ترجمة اسامة هذا هتكون في الجزء الثامن من هذا الكتاب. يعني احنا بس بقالنا سنتين وشوية في الاربع اجزاء دول، ان شاء الله بقى قدامك ثلاث سنين على بال ما نوصل لترجمة اسامة ونوصل للجزء الثامن ان شاء الله تعالى. يعني لنا ولك العمر اذا كان هناك عمر ان شاء الله تعالى. بينتقل بعد هذا، ودي ترجمة مختصرة لأنه أتوسع فيها في مكانها إن شاء الله تعالى. بيأتي بعد هذا ويترجم لأحد الموالي، وهو إن كان أسامة بن زايد أنت تسمعه وتعرفه، أنا أقول لك المترجم له على التوالي، يمكن كثير من الناس لا يعرف عنه شيئا، وهو من الصحابة. طبعا احنا بنخش مدارس الصحابة اللي أسماؤهم غير مطروقة، طبعا الكلام ده يعني هيخلينا في خطب الجمعة نبتعد عما سنتكلم عنهم، خلاص يعني هيبقى علينا جمعة كثيرة. فمنهم هذا الصحابي، وهو صحابي مختلف في اسمه، يقول البعض ان كان اسمه اسلم، والبعض بيقول ان كان اسمه ابراهيم، وبعض اصحاب التاريخ والسير بيرجح ان اسمه ابراهيم كالذهبي في سير اعلام النبلاء، وبعضهم بيرجح ان اسمه اسلم، وده اللي بيرجحه الحافظ ابن عساكر. ليه؟ لان هذا المولى وهذا الصحابي عرف بكنيته، فكان يكنى بأبي رافع. يكنى بإيه؟ بأبي رافع، فعرف بكنيته واشتهر بكنيته. ولذلك المحفوظ، وده شيء طبعا بيحدث مع الكثيرين، ان المحفوظ كنيته ومختلف في إيه؟ في اسمه. واحنا قلنا ان في ناس بتغلب كنيتها على اسمها. ولذلك الحافظ ابن كثير عامل كتاب طيب، يا ريت ربنا يكرمك كده وتشتريه، يعني هو ثمنه مش هيزيد عن ال 3000 جنيه، ما تقلقش مش غالي، واخد بالك. اسمه جامع المسانيد، هذا مرجع خطير جدا في السنه، جامع المسانيد ده عباره ما شاء الله لا قوه الا بالله، مكتبه برضه هو الاخر، عباره عن 37 مجلد، واخد بالك. فمترجم له في وجايب الاحاديث اللي رآها ومسندة اليه، فهتلاقيه كاتب لك مسند ابي رافع. اذا ذكروا بايه؟ ها؟ بكنياته، وهو يذكر في الاحاديث كثيرا يعني بكنياته، فخلاص هو اشتهر بكنياته. فهو بيقول من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم اسلم ويقال ابراهيم. انا قلت لك في خلاف ان اسمه اسلم ايه؟ ابراهيم، وكنيته ابو رافع القبطي. قبطي ليه؟ لان هو اصلا كان من مصر، بلدياتك بقى، من اهل مصر، كان من اهل مصر. وقد بيع للعباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتراه العباس، فهو في الاصل كان ملكا للعباس. العباس اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وظل في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وظل في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس، سر لهذا وأعتق أبا رافع فرحا بإسلام العباس. دي يعني كلمة سريعة عن أبي، ها، أبي رافع، فاللي هو اسمه يا أسلم يا إيه؟ يا إبراهيم. اختيار ابن عساكر عندنا أنه قدم أسلم، مرجح أسلم على إبراهيم، لكن معروف كما قلت بكنيته أنه يكنى بإيه؟ بأبي رافع. عرفت أصله، يبقى من هو كان من قبط، من قبطيه، ولذلك كل القبطية دي يذكرها له على طول، فكان من قبط مصر. دي على العباس، بقول تاني اهو، العباس اهداه للنبي، اسلم وظل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اسلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم تهاجم منه وطرحا اعتق ابا رافع، فاصبح من هذا الوقت يسمى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش معنى مولى؟ عشان بس بفهم هذه الكلمة اللي انت بتسمعها، معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن اعتق. اللي بيعتق عبد، ولاء هذا العبد يصير له، ولذلك يسمى مولاه. يسمى ايه؟ يعني ايه ولاؤه يصير له؟ ولاؤه يصير له يعني خدمته واعترافه بالجميل. ولذلك الولاء ده كان بيترتب عليه حكم في الارث، مش باقين. يعني لما يجي واحد زي اسلم ده يموت وليس له ورثه، يرثه من اعتقه، اللي اعتقه يورث ماله، يورث ايه؟ ان لم يكن له قرابه ها يرثونه. ولذلك لما تيجي اخواننا اللي بيدرسوا مواريث ويريدوا يدوهم علم الميراث في الكليات والجامعات، فيقولوا له اسباب الارث، فيقول لك اسباب الارث اول سبب تبقى عارف يعني موت الموروث وحياه الوارث، اللي انت هتقول ازاي موت وانت تبقى حي. خلاص. اثنين القرابه او المصاهره، يعني النسب او المصاهره، يبقى في بينك وبين الميت ده نسب يعني رحم، ها ابوك اخوك عمك خالك، دي اسباب كثيره جدا ومتعدده. او المصاهره الزواج يعني، فانت عارف ان الزوجه الثانيه زوجها والزوج بيرث زوجته، ده حقوقهم ثابت على طول كده، فبتبقى الزوج النصف وينتقل من النصف الى الربع اذا كان هناك اولاد، الزوجه الربع وتنتقل من الربع الى الثمن اذا كان هناك اولاد. فيقول لك شوف من اسباب الارث، بيعد بقى من اسباب الارث، يقول لك الولاء. الولاء اللي هي القبائل اللي بنتكلم عنها دي، لما يبقى عبد واعتقه ها سيده، فبيعيش خدمته واعترافه بالجميل وولاؤه لمن اعتقه، لما يموت وليس له من يرثه بيرث مين بقى؟ سيده اللي اعتقه ده، اعترافا له بهذا الجميل، وهذا شيء يقر الاسلام. فالعبد الذي يعتق يسمى ايه بقى؟ مولى، ان يكون ولاؤه لمن اعتقه، لمن ايه؟ لمن اعتقه. فهو ابن عساكر بقى بيذكر عنه بعض الاشياء اللي بيقول هو ابو رافع مولى رسول الله صلى الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه اسلم. يبقى ابن عساكر برجح ان اسمه اسلم. شهد احدا، شهد غزوه احد والخندق والمشاهد بعدها، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمى مولاه رسول الله. دي برضه هتيجي ذكرها ها في الموالي، كان النبي بيملكها وبرضه عمل ايه؟ اعتق، كان اسمها سلمى، وهتعرف حكايتها برضه. وسلمى شهدت معه خيبر، يعني زوجها خرج وشهد احد والخندق، وسلمى من النساء اللائي شهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه ايه؟ خيبر، كانت تحمل الماء وتداوي الجرحى، وهنشوف هذا الكلام. وولدت عبد الله، انا بعتبر هنا خطا في الطبع او في الطباعه، لان اسم ابنه مش عبد الله، اسمه عبيد الله، فبعتقد ان في هنا ياء قد ها حذفت. وابنه سبحان الله العظيم يعني كان من العلماء المحدثين، وكثير من احاديث ابو رافع، كثير من احاديث ابي رافع من روايه ابنه ها عبيد الله، من روايه ابن عبيد الله، كان من المحدثين عنه، من المحدثين الثقات. وعبيد الله له تاريخ طيب جدا مع علي بن ابي طالب، وكان من كتاب علي بن ابي طالب، كان كاتبا لعلي بن طالب اللي هو ابن عبيد الله هذا، وده مش وقته الان. خلاص. طبعا وهناك اختلاف في السنه التي او في الوقت الذي توفي فيه ابو رافع. بعضهم بيقول ان ابو رافع قد قتل قبل مقتل عثمان، وبعضهم بيقول ان هو توفي في خلافة علي، في خلافة ايه يعني، اذا بعضهم بيرى ان هو توفي في خلافة عثمان قبل ما عثمان يقتل وقبل ما علي يتولى الخلافة اصلا، وبعضهم بيرى انه قد توفي في خلافة ها في خلافة علي بن ابي طالب. هنا ابن عساكر بيرجح انه قتل قبل مقتل عثمان بن عفان، بيرجح هو هذا. خلاص. هو بيذكر القضيه اللي انا قلتها لكم، ان هو كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اسلم العباس اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا وبيقول وكان ابو رافع قبطيا، عرفنا قبطيا يعني ايه؟ من قبط اهل مصر. ده التعريف بيه. طبعا انا لما حضرت لك شيء من عندي يمكن هو مش ذاكره هنا، لكن انا بقول لك علشان يعني الحلاوه تكمل، ان هم في بعض الكتاب لما بيكتب عنه بيقول وهو صاحب قصه الزراع، وهو صاحب قصه الايه؟ الزراع. هي قصة الزراع ده حديث صحيح موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبقول للمرة الثانية هو حديث صحيح. فأبو رافع بيقول صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاء، طبخت له شاء وأعدت له شاء، صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاء فأتي بها جابوها له. فقال يا أبا رافع ناولني الذراع. خلاص، والتعصيل النبي كان يحب يأكل خاصة الذراع اليمنى. فقال يا أبا رافع ناولني الذراع. يقول أبو رافع فناولته. خلاص، فقال يا أبا رافع ناولني الذراع. يبقى الذراع ليه تانية، فيقول فناولته. ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع. فيقول فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ تختوم الاثنين، اجيب ذراع منين؟ خد بالك، قال له ناولني الذراع الدال، ناولني الذراع الدال، قال له ناولني الذراع، ذراع مالهاش غير اثنين، جيب لها الثالث منين؟ فهو بيقول فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال لو سكت، لو انت سكت لناولتني منها ما دعوت به. لو سكت وقعدت اقول لك ناولني تعمل كده هتلاقي في ايدك زراعه وتدهوني، هتلاقي في ايدك زراعه، طول ما او كلمتك دي خلاص قفلت الموضوع. فبيقول شوف والله، ودي كان من معجزات صلى الله عليه وسلم، وبيذكروها في دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له لو سكت لناولتني ما دعوت به، مش جبت ثالثه وبس، كل ما هقول لك اديني وانت ساكت تعمل كده هتلاقي زراعه وجبال بس. فهو معروف ايضا في عند بعض المحدثين بانه صاحب قصه الايه الذراع اللي هي اللي انا قلتها لك دي، مش موجوده هنا لكن انا ذكرتها لك اتماما للفائده ان شاء الله تعالى. فاقول يعني هذه مساله ينبغي ان تعلمها، وده من فضائل ابي رافع. خلاص، هو انتقل بعد هذا بقى الى ذكر بعض الروايات والمواقف لأبي رافع هذا اللي هو رجح ان اسمه ايه اسلم، ان اسمه ايه اسلم. فهو بيذكر هذه الرواية وهذه القصة، وهي رواية صحيحة في مسند الامام احمد بن حنبل، في سنن ابي داود، في سنن الترمذي، رواية صحيحة رجعتها وتبعتها. بيقول هو ابو رافع نفسه بيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم، من بني مخزوم. في مسند الامام احمد بن حنبل روايه فيها ذكر اسم الرجل، خلاص، وهو الارقم الزهري، والراوي بيقول او ابن ابي الارقم الزهري. خلاص، هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني علشان يجمع أموال الزكاة والصدقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل اللي هو الأرقم بيقول، فقال لأبي رافع، بيقول لأبي رافع ده اصحبني كي ما تصيب منها، اصحبني كي ما ايه تصيب ايه منها. تعالى، الناس اللي بتطلع الصدقات والزكاة يعملوا ايه بقى؟ يدوك. الكلام واضح، يدوك. واحد بيطلع الزكاة ولا بيطلع صدقات، وشافك معايا وهو كان رجلا فقيرا، عبد كان فقير، فيعني واحد يقول لك طب انت خد دول وهكذا. فدي بيقول له اصحبني كي ما تصيب ايه، كي ما تصيب منها. والرواية دي بتذكرني لما دي تقرأ في اخر حياته، والله سبحان الله العظيم، عشان تعرف قد ايه الاسلام والله بيعز اصحابه، والله بيعز اصحابه، بس لما يتمسكوا بيه مش يبقوا تعبانين زي حالتنا. يعني شوف ابو هريره اللي كان ينام ويلزق بطنه في الارض من الجوع، ومش لاقي ياكل، ويسال الرجل عن الايه عشان ياخدوا البيت وعشان ياكله، ويقول كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم من شبع بطني، يجي لي يوم ويقول كده دخن دخن يا ابا هريره، جاء الوقت الذي تخرج فيه الزكاة. فشوف يجي في يوم بيطلع زكاة ماله، شوف الإسلام بيكرمه ازاي، بيطلع زكاة ماله وده بالصبر على الفقر، ربنا بيكرم العبد مش بالسرقة والحرام وياخد الريشة علشان يوسع لنفسه. فنفس القضية هنا أبو رافع هذا، لما تيجي تقرأ في قضية الزكاة، الزكاة وبعدين تقول بقى يعني اليتامى القصر بيطلع في مالهم زكاة ولا ما يطلعش، هتلاقي رواية بتؤكد ان لابد ان يخرج في اموالهم الزكاة. فمن ضمن الاحاديث اللي بيستدلوا بيها حديث لأبي رافع هذا انه توفي وترك مالا، شوف اللي كان بيقول له تعالى علشان تاخد من الزكاة سبحان الله، وترك مالا وكان له احفاد لهم حق في هذا المال، وكان له ولد واحد واخد بالك، وبعدين واحفاد، وكان ترك مالا لاحفاده وكانوا قصر صغار صغار. فسبحان الله العظيم جعل علي بن ابي طالب وصيا عليهم، وصيا عليهم. فمعروف ان كان عليه وصية على يتامى ابي رافع، معروف كده دي قصة كده. فسيدنا علي كان بيزكي من اموالهم، كان بيتجر لهم فيها ويزكي منها، ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، لا تأكلها الزكاة. فشوف هنا تقرأ هنا اللي قال له تعالى علشان تصيب من اموال اللي حد يديك حاجة، دي اليوم اللي سبحان الله شوف بيزكى في مال اليتامى الذين خلفهم وقد خلف لهم مالا وفيرا. هذا يعني كما قلت والله فعلا الانسان بالصبر على الفقر والرضا بما قسمه الله له، والله يحول الله فقره الى غنى لما يبقى يسمع الله. لكن احنا عندنا ناس كتير بتستعجل دي تبدل للحرام وما الى هذا، وسبحان الله العظيم يعني مش عايز اقول لك، وانا والله الذي لا اله الا هو، انا يعني انا عشت هذه التجربه بنفسي. يعني انا كنت في يوم من الايام بحلم بعجله، والله بعجله بحلم بعجله، وبعدين اما جيت تخرجت في كليه اصول الدين، وبعدين اصبحت معيدا في الكليه، كان بيدونا مرتب وقتها 82 جنيه واسمك بقى استاذ في الجامعه تاخد 82 جنيه فتم بيهم ايه؟ وكنت بدفع ايجار شقتي الشقه اللي انا قاعد فيها 70 جنيه واخد بالك؟ فكانت حاجه غل بضم، كنت كان الواحد في ضيق شديد، في ضيق شديد جدا، وسبحان الله العظيم كنت الانسان يعاني علشان يجيب الكتاب ويعاني علشان كذا ويعاني علشان كذا ويعاني علشان كذا. وسبحان الله العظيم يعني اقول لك ايه، فكنت منزل اروح المساجد اللي انا عايز اروحها كنت بعاني الامرين، والله اعاني الامرين، يعني علشان اصل لمسجد في مصر الجديده، ولا اروح مسجد في المعصره، ولا اروح حلوان، ولا اروح ساعتين، انزل من قبل الصلاه بساعتين واقعد اتلطم في الشوارع وتنط من الاتوبيس ده وتنزل ده، ويا وصلت يا ما وصلتش، وجمعه تفوتك ولا ما تفوتكش، شغلانه نعاني بها ربنا. فقول يا رب بعجله كده بس ولا موتوسيكل الواحد. فسبحان الله العظيم بالصبر، وجيت والله اقول لك ايه، يعني ربنا كرمني باول سفريه دي للمملكه العربيه السعوديه في شهر واحد، حصلت ما لم يحصله يعني زملائي في سنين طويله، وجي ربنا بقى فتح الواحد وساب. فهو بالصبر فعلا والله الذي لا، وكنت احمد الله سبحانه وتعالى وكانت نعمه، ولحد ما ربنا فتح الواحد ومن عليه. فانا دايما اقولها والله حتى لتلامذتي كلهم بالصبر، ما تستعجلش، واياك تمتد يدك الى الحرام، اوعى اوعى، فاصبر وارضى بما قسم الله لك، ان شاء الله ربنا يوسع عليك يوسع عليك. ودي حقيقه والله انا بقول انا عايشتها. فالناس دي لما بقرا تاريخها كده بتؤكد لك هذا المعنى. فشوف بقى قد ايه العفاف اللي كان عند الناس دي. فقال له تعالى ان الله حجمع اموال الصدقه والزكاه، تعالى معايا. تخيل بقى هيلف على كام؟ واحد، وممكن الكام واحد دول كل واحد هيديله ايه، فممكن يرجع بثروه، فيقول يا ربنا يكرمك وياك، يلا روح طالع. سبحان الله العظيم، شوف قال له ايه، شوف الرجال بتقول ايه، بيقول له لا، تعال معايا وتصيم الاموال، قال له لا، حتى اتي رسول الله فاساله، استاذ النبي اطلع معاك ولا ما اطلعش؟ وكان محقا في هذا اسم اللي حصل. فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فساله اروح ولا ما اروحش؟ شوف النبي قال له ايه، قال الصدقه لا تحل لنا وان مولى القوم من انفسهم. احنا آل محمد ها الصدقه ايه ها ما تجوزناش صحيح، الصدقه ما تجوزناش، ولا تجوز على القرصيين اطلق، ان ربنا جعل لهم حق في اموال الغنائم وكده حتى يكفوا ان ياخذوا من الزكاه والصدقات. فقال له ومولى القوم من ايه، ودي كان من فضائل ومدائح هذا الرجل، ان يقول النبي مولى القوم من انفسهم، فهو جعل من اله محمد الله، فقال ومولى القوم من ايه من انفسهم، فكفه عن هذا. طبعا ما يجي واحد يتكلم في قضية بريرة قضية معروفة، وبرضو هذه جارية اعتقتها ام المؤمنين عائشة، كان بيملكها جماعة من الانصار، وبعدين كتبوها، معنى كتبوها ان قالوا لها ادي الينا مالا قدره كذا تصبح حرة، ولذلك احنا من مصارف الزكاة وفي الرقاب، يعني يبقى واحد اسياده كتبوه يجوز ان احنا نعمل ايه، نديله من اموال الايه الزكاة علشان يؤدي فيعتق ها نفسه، وده حكم الان ما بقاش قائم، لكن ربنا يكرمنا ويعود الاسلام ويعود الجهاد في سبيل الله، وتلاقي بقى الموالي وتلاقي العبيد والاماء، ويرجع الحكم ده ان شاء الله لما يبقى فيه اسلام وعليك خير باذن الله، واخد بالك؟ فبريرة هذه يعني أهلها كتبوها، فلما كتبوها أم المؤمنين عائشة حبت أنها تريح متريح الموضوع، فعرضت أنها تؤدي عنها تدفع الفلوس كلها وتعتق وتعتقها، فقبلوا هذا وبشرط، حطوا لها شرط لأم المؤمنين عائشة. ماذا كان الشرط؟ قالوا أن يكون ولاؤها لنا. فقالت أم المؤمنين قد قبلت، قصتها في صحيح البخاري، قالت قد قبلت. فلما علم النبي ذلك خلاص، قال ما بال الأقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، خلاص ليست في كتاب الله ولا في سنة إيه؟ رسول الله، إنما الولاء لمن أعتق. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط اللي هم إيه؟ اشترطوه، ولذلك خدوا منها قاعدة في البيوع، إن لو حدث في بيعة ما خلاص قد تمت بناء على شرط، وهذا الشرط كان باطلا، صح البيع وبطل الشرط. صح البيع وبطل الشرط. يوم واحد يجي يقول لك ان شاء الله يعني انا هبيع لك كذا وخد كذا على انك تطلق لي مراتك وانا اتجوزها. استقرب. يقول له حاضر اكتب. رأيت بالاسلام البيع صحيح والشرط ايه؟ باطل. يبل ويشرب ميته. طبعا بقوانين فرنسا اللي بتحكمنا هيخربوا بيت ابوك. ما هو مفيش اسلام، تفاد ان انت تتحكم بقوانين اسلاميه. والله لو في اسلام لكان يبقى في المحاكم، ولا الناس اللي حقوقها بتروح، ولا الناس اللي يأسوها، او الله الذي لا اله الا هو يأسوا الخل من القوانين العمياء. وما ينفعش تتكلم عن نفسك، لازم تاخد محامي عشان الماده رقم كذا في القانون رقم كذا ويهبش. طب ما تسيبني انا اتكلم عن نفسي، وانا الحمد لله هتقول لمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ربنا لا يحنى. امين يا رب، امين يا رب. فالنبي ابطل هذا الشرط، وعتقت بريرة وصار ولاءها لام المؤمنين عائشة، لان هي التي اشترط وهي التي اعتقت. دخل النبي في يوم جمعان، ولذلك هو الحديث بيقول لقد كان في بريرة ثلاث سنن. كانت اول سنة ابطال الشرط الباطل، خلاص ادي واحد. السنة الثانية ان النبي دخل البيت وكان جوعان، فقال لام المؤمنين عائشة ماذا عندكم؟ قالت عندنا بعض من ادم البيت. احنا قلنا ادم البيت اللي هي الحاجات اللي هي بتتغمس، ايش حاجات بتتغمس كده. فقال اني ارى البرمة تغط، البرمة الوعاء اللي بيعملوا فيه اللحمة، فلاقيها بتغلي يعني في لحمة، فأدم البيت ايه امال اللحمة دي ايه؟ فقالت له هذه تصدق بها على بريرة. خد بالك بقى دي القضية اللي لا عايز اقف معاها، تصدق بها على بريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتوني هاتوا، هي لها صدقة ولنا هدية، هي لنا صدقة ولنا، هي لها صدقة ولنا ايه؟ هي اللي ادها لها قال لها خد الصدقة ايه؟ اصبحت ايه؟ اصبحت ايه؟ ملكا لها، خلاص؟ لما جابتها لنا هي جابتها لنا على سبيل انها بتصدق علينا ولا بتهدينا؟ بس فهي لها صدقة ولنا هدية، هات يلا خلاص خلاص. تفهم من هذا ان ايه؟ أجاز لها النبي أن يتصدق عليه، مع أنه هنا لم يجز لمين؟ لأبي رافع. تقول كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ خلاص؟ كيف هذا طيب؟ كيف هذا؟ أقول لك هناك فرق. أبو رافع اللي اعتقه مين؟ النبي. لكن بريئة اللي اعتقيتها مين؟ عائشة. طب وهو قال عائشة ما ينفعش تصدق عليهم؟ ما ينفعش تصدق على عائشة إلا زوج النبي، خلاص؟ لكن أقاربها ينفع؟ ليه لا؟ ليه بتقول لا ليه؟ فالمسألة اختلفت. المعتق عائشة، وهنا المعتق مين بقى؟ رسول الله، فصار من آل رسول الله، فما ينفع، فما ينفع، خلاص؟ انتقل ابن عساكر الى ذكر رواية ثانية، وطبعا هذه رواية بينت لك حكمه جميل فتعرفه. انتقل الى ذكر رواية ثانية بيقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، النبي خرج الى خيبر وصل اليها، فاصاب الناس برد شديد، جو كان برد قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له، واللي معاه غطا تقيل يغطي اللي ايه معوش، خد اخوك جنبك، خلاص جو ساعة جدا. من كان له لحاف خلاص فليلحف من لا ايه لحاف له. يقول ابو رافع فطلبت من يلحفني، اشوف واحد يغطيني معاه، فلم اجد احدا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فألقى علي من لحافه. يبقى النبي عمل ايه بقى؟ غطاه معاه، خلاص؟ بيقول فنمنا حتى أصبحنا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عند رجليه على فراشه حية، لا عند رجليه حية، فرماها النبي برجله وقال يا أبا رافع اقتلها اقتلها، فيقول فقتلته فقتلته. هذه هو قصة بيذكرها لأبي رافع بيبين فيها فضل هذا الرجل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني من عليه بشيء من لحافه. طبعا بتتبع هذه الرواية وجدنا أنها رواية ضعيفة في سندها الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو محكوم عليه بالضعف، بل وبعضهم تركه اصلا، فهذه رواية اصلا لا تصح. هو ذكرها وذاكر السند، وزي ما قلنا من أسند فقد إيه أحالت فأحل، فوجدنا في الرواية ضعف، وهي رواية كما قلت في سندها ضعف شديد وهي لا تصح. وذكرها ابن كثير على فكرة في جمع المسانيد في مسند أبي رافع في الجزء الـ14، في الجزء الـ14، وربنا يكرمكم وتجيبوا الكتاب زي ما قلت مش غالي يعني، ربنا يبارك فيكم يعني. في 3000 جنيه غالي يا راجل، ما انت بتجيب الفيديو والتلفزيون والمش عارف ايه، والله يعني هو ده في بيتك ولا الفيديو؟ ما هي الناس والله تقول 2000 يا انت جايب التلفزيون بكام وجايب فيديو بكام وجايب بكام، ده اولى والله، والله هذا اولى، انا بقولها باللي فيها. فانتقل هو لذكر روايه ثالثه او اخيره، هو اللي ختم بيها المبحث عن ابي رافع. بيقول ابو رافع بيقول قال كنا آل العباس قد دخلنا الاسلام وكنا نستخفي باسلامنا. احنا قلنا كان هو ملك مين؟ العباس. فهو بيقول ان احنا كنا دخلنا الاسلام بس كنا بنخفي اسلامنا، ودي حقيقه عشان تبقوا عارفين العباس بيقال انه اسلم واخفى اسلامه، ولذلك خرج يوم بدر يكثر سواد المسلمين، ودي في الروايه صحيح خرج يكثر سواد المشركين، خرج مع المشركين عشان ما حدش يحس انه كافر، وكان ينوي وكانه كده الا يقاتل مسلما، ودي حقيقه الا يقاتل مسلما مسلما. والنبي اوحى الله اليه بهذا، جمع لجيش المسلمين قال اعلموا ان هناك اناسا لا يريدون قتالكم قد خرجوا مكرهين، فاذا لقيتموهم فلا تقاتلوهم ولا تقتلوهم فانهم لا يريدون قتالكم هم فلان وفلان وفلان. فذكر العباس وعد اناسا، وذلك قلت لك اللي راح جابوا فين الشبابيك دي، انتم مسقعانين ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ فنزل بردان خلع، الراجل جنبي تلج، مش انا هو تلج كمان. اقول ولذلك قلت لكم العباس اثره يعني رجل نحيف ضئيل جدا، لما تقرا ما جاء في وصف هذا الرجل تدرك العباس المغوار ده لو وقفه في وشه موته، ومع ذلك جاي اسره. فقال اهل التاريخ هذا يعني ان العباس يعني ما قاتل وما وخلاص زي ما النبي قال، فكان قد اسلم واخفى اسلامه. وبعضهم بيذكر انه، ودي حقيقه برضه، انه كان عينا لرسول الله في مكة، ولذلك لما اجمعوا في مكة انهم عايزين قتل النبي وما الى هذا، اللي ارسل له واخبره كان العباس. وده في الكلام تقرأه لما تدرك ان هل يجوز للحاكم المسلم ان يستخدم عيونا، ان يستخدم عيونا؟ نعم نعم نعم، ولا بد من هذا، ما يبقاش قاعد في الطال كده خد بالك خلاص على كده، ويقول لك اصل في بيننا وبينهم معاهدات، هم كلهم بعتوا لنا جواسيس واحنا قاعدين حلوين قوي، حاجه تقرف بكل معاني الكلمه. فبقول ولكن ومع هذا النبي اخذ منه الفداء من العباس وغيره، ولما قال للنبي انت تعلم ما في قلبي، فالنبي قال له يا عم لنا قولك وليس لنا قلبك، انما قلبك لله. فده دلل على ان حتى لو انت عارف ان هو من جواه مسلم، لكن ما دام ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، فبيعامل معامله المشرك الى ان ينطق بها. ولذلك لما تقرا في قول الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، خد بالك بقى ها مين اللي صدقكم ومين اللي كذبكم؟ خلاص؟ فقابل الرسول يعني واحد سيدنا نوح ما اتبعه الا قال عاشر عارفهم. فهيقول اللي اتبعنا اهو مين اللي اجابني؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اجري عندك اجري عندك خلاص. وما انا اشوف هتبقى اجابه الرسل ايه. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. خلاص فهي العلم ازاي لا علم لنا؟ ما مش عارفين اللي تبعهم اللي تبعهم. فشوف عبد الله بن عباس يقول ايه؟ يقول وهذا من ادب الرسل لانهم كسائر الناس يحكمون بالظاهر ولا يعرفون ما في الباطن. فما يقدرش يقول ده، طب ما يمكن كان ده منافق. وما يقدرش يقول ده، ما يمكن ده كان كافر قدامك لكن بقلبه كان مسلم. يبقى ما دام القضيه تفوض لمين بقى؟ ويضاف الى هذا ان هم كمان مش عارفين ايه اللي حصل بعد منهم. ودلوقتي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اللي يوم القيامه يلاقي ناس من امته عارفهم بقى اهو يزادون عن الحوض يدفع الحوض. فيقول هؤلاء من امتي، فيتقال له ايه؟ انت لا تعرف ماذا احدثوا بعدك. يبقى الادب يقتضي ان احنا نقول ايه بقى؟ لا علم لنا والله انك انت علام الغيوب، فاكتبها لله سبحانه وتعالى. فالانبياء مع هذا الكلام مش مين. الانبياء كانوا بياخذوا بالايه؟ بالظاهر، والباطن ده بتاع مين؟ بتاع الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول ابو رافع في هذه الروايه كنا قال العباس قد دخلنا الاسلام وكنا نستخفي باسلامنا، وكنت غلاما للعباس انحت الاقداح. انحت الايه؟ عارفين القدح؟ عارفين القدح؟ كان هو بيعمل ايه بقى؟ بنعاد يعني كانوا بيعملوا اقداح من الحجر والفخار، عملوها كده، فكان هو بينحتها. بيقول فلما صارت قريش الى رسول الله يوم بدر، واحسن قتل النبي يوم بدر، خلاص جعلنا نتوقع الاخبار، قاعدين بنسال. هم قلقانين بقى على مين؟ قلقانين على مين؟ قال العباس قلقانين على مين؟ على النبي. وبعدين بيسالوا الاخبار ايه اللي حصل في بدر؟ ايه اللي حصل في بدر؟ بيقول فقدم علينا الحيثمان الخزاعي بالاخبار. الحيثمان ده قال لهم ده النبي انتصر. ده اللي حصل. النبي انتصر. بيقول فوجدنا في انفسنا قوه وسرنا ما جاءنا من الخبر. صح ولا مش صح؟ فرح النبي انتصر، حاجه تفرح من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول فوالله اني لجالس عند زمزم انحت اقداح الليل. قاعد بينحت الليل اقداح، ده كلام مين؟ ابي رافع. وعندي ام الفضل. ام الفضل اللي مين بقى؟ زوجة العباس. زوجة الايه؟ العباس. جالسه وقد سرنا ما جاءنا من الخبر وبلغنا وما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل الخبيث أبو لهب. أبو لهب جاي يجر رجليه، مشية هذه اللي بيسموها مشية الذي أخزاه الله، يجر إيه؟ رجليه. وقد أكبته الله وأخزاه بما جاءه من الخبر حتى جلس وقال للناس هذا أبو سفيان ابن حرب قد قدم. خلاص فاجتمع عليه الناس. كان ابو سفيان جه لما حواليه بقى هو مع الخبر اليقين. فقال له ابو لهب هلم الي يا ابن اخي فعندك لعمري الخبر. فجاءه حتى جلس بين يديه فقال يا ابن اخي خبرني خبر الناس. فقال نعم والله ما هو الا ان لقينا القوم يا دوب اتقابلنا مع المسلمين فمنحناهم اكتافنا. خلاص بقت الاكتاف في الاكتاف خلاص، الا وهم يضعون السلاح فينا حيث شاءوا، بموت فينا زي ما هم عايزين خلاص. وقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق دول على فكرة كانوا الملائكة، الملائكة على خيل ايه؟ بلق. خلاص، والله ما تليق شيئا، ما تليق شيئا يعني ما تترك شيئا، اللي يجي في وشها تبيده يلا شيئا. وهو فصلها فما تبقي شيئا. فهو ابو رافع بيقول ايه؟ بيقول فقلت تلك والله الملائكة. ده اللي هو مين بقى؟ سمع الكلام ده فبقول تلك والله الملائكة. بيقول فرفع ابو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة. خلاص، وكنت رجلا ضعيفا فاحتملني، شالوا كده وطرحني وبرك على صدري واخذ يضربني. استوى القلب عليه يعني، خلاص شالوا هبلوا ورجفوا منه اضربه. يقول فقامت ام الفضل الى عمود من عمد الحجرة فاخذته، ثم هوت على ابي لهب، نزلت على نفوخه. خلاص، وهي تقول استضعفته ان غاب عنه سيده. طولت عليه عشان العباس مش ايه، ولو العباس موجود مش هيقدر يعمل كده. اسد من غوار العباس، اسد. وهي تضربه على راسه حتى شدت راسه شده منكره، فقام يجر رجليه ذليلا، ورماه الله بالعدسه. العدسه دي كان زي ما بيقول اهل العلم بصره، حاجه تخرج في الجسم كده، واخد بالك، تتنيها في جسم صاحبها لحد ما تجيب خبره. ما كانش ليها علاج عند العرب، وكانوا يتشائموا منها ويخافوا منها جدا. خلاص، فبيقول فوالله ما مكث الا سبعا حتى مات، سبع ايام وكان راح في 60 لاهيه. خلاص، بيقول فلقد تركه ابناه. خلاص، فلقد تركه ايه؟ ابناه. كان عنده ولدين اللي هم كان النبي مزوجهم لرقيه وليه؟ والام كلثوم عقبه وعتيبه، شبارتين. وبعدين لما نزل تبت يده، ده طلق وده طلق. خلاص، قل تركه ابنه في بيته ثلاثا ما يدفناه حتى انتن، حد ما نأكل. خلاص، وكانت قريش تتقي هذه العدسه كما تتقي الطاعون، فخايفين منها لا تعديهم، مش عايزين يقربوا لابوهم، سابوه عفت. حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما الا تستحيان، ان اباكما قد انتنا في البيت لا تدفناه. فقال انا نخشى عدوى هذه القرحه، نروح ندفنه تطلع لنا وحصله، سيبه يعفن احسن، يلا بلا وجع قلب. فقال لهما فانا اعينكما عليه، فوالله ما غسلوه الا قدفا في الماء. يا عشانه حاطينه في ترعه كده، وراح مطلعينه وخد وارمي، واحتملاه ورمياه ورموا عليه الحجاره. هذه روايه ذكرها وختم بها الحديث عن ابي رافع. سند هذه الروايه في نفس الافه اللي في سند الروايه السابقه في عبد الله ابن عبيد الله، وهو ضعيف. وان كان في هذه الروايه ما جاء صحيحا في بعض الروايات الايه الصحيحه، كقتال الملائكة مع المسلمين يوم بدر كما أشرت آنفا. هذا ما قاله الحافظ ابن عساكر في ترجمة أسلم أو إبراهيم المكنى بأبي رافع. بأبي رافع انتقل إلى المولى الثالث، يعني قلنا الأولاني مين؟ أسامة، وده كلام هيجي في الجزء الثامن زي ما قلت. وادي الثاني كما قلت، ها، اسلم او المكنى بهذا رافع. بينتقل الى الثالث من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه هيبقى بالنسبه لك اسم غريب جدا وغير مطروق على مسمعك وما تعرفش عنه حاجه. وقالوا منهم انس، مش انس، لا انس، زود لها في الاخر تاء مربوط. مين انس ده؟ وقالوا فيه ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله